وزكاة الفطر تجب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال على كل مسلم، عليه وعلى من عليه نفقتهم إذا كانوا مسلمين، على كل واحد صاع من غالب قوت البلد إذا فضلت عن دينه وكسوته ومسكنه وقوته وقوت من عليه نفقتهم يوم العيد وليلته. وتجب النية في جميع أنواع الزكاة مع الإفراز للقدر المخرج، ويجب صرفها إلى ما وجد في بلد المال من الأصناف الثمانية من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، وهم المدينون العاجزون عن الوفاء وفي سبيل الله، وهم الغزاة المتطوعون، ليس معناه كل عمل خيري. وابن السبيل، وهو المسافر الذي ليس معه ما يوصله إلى مقصده، ولا يجوز ولا يجزئ صرفها لغيرهم.